أو في المسلسل بالخطاب أو في المسلسل بأسماء معينة مسلسل بمحمدين أو المسلسل بالخطاب أو المسلسل بالفقهاء حديث المسلسل بالفقهاء أو الحديث المسلسل بالخطاب أو الحديث المسلسل بالقراء هذا يعتبر مثال ليش في الصفة إيش في الصفة الفردية فقيام القسم الثالث وهو إيش وهو صفة في الرواية شوف الرواية في الرواية وهذا أيضا له أمثلة ثلاثة مثال في الألفاظ التي رووا بها الحديث مثال في الألفاظ التي رووا بها الحديث فقد تكون هذه الألفاظ بلفظ سمع أو بصيغة الضمير أو بصيغة إخبارا وكل الرواة يكونون قد سمعوا الرواية أو أدوها بماذا؟ بلفظ سمعت أو بلفظ أخبرني أو بلفظ حدثني فإذا كان الرواة كلهم قد أدوا الرواية بهذا اللفظ فهذا مثال للتسلسل في الرواية المثال الثاني تسلسل في الرواية بالنسبة للزمان تسلسل رواية في الزمان ونستاذ له في دعائه صلى الله عليه وسلم في المول الزمان مثاله ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما قال يوم العيد مدن تسلسل بيوم العيد في جميع الرواية يوم العيد الثالث ما تسلسل في المكان ومثاله الذي سبق وهو دعاء صلى الله عليه وسلم في المنتزه إذ كل راوي مثلا أدى هذه الرواية في هذا المكان الذي هو المنتزه المثال الذي سبقه كل راوي أدى هذه الرواية في يوم العيد هذه كلها أمثلة للمسمى بالحديث المسلسل والحديث المسلسل ليس صحيحا دائما ولا حسنا دائما ولا ضعيفا فتنطبق عليه قواعد الصحيح وقواعد الحسن وقواعد الضعيف فإن توفر فيه شروط الصحيح فهو صحيح وإن توفر فيه شروط الحسن فهو حسن وإن لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن فهو ضعيف وفائدة معرفة المسلسل وزيادة الضبط فائدة معرفة المسلسل زيادة الضبط إنه إذا عرف حتى نوع الحالة التي أدى بها الراوي الرواية الحالة القولية أو الفعلية أو اللفظ الذي أدى به الراوي الرواية هذا مما يدل على شدة الضبط ثم قال عزيز مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي بسكون الياء للضرورة أي لضرورة الاسم عزيز مروي فوق ما ثلاثة سارة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة يشير بهذا الشطر إلى تعريف نوع آخر من أنواع الحديث ويسمى بالعزيز والعزيز صفة مشبهة على وزن فاعل صفة مشبهة من عز يعز إذا نذر وقل أو من عز يعز إذا قوي والمعنيان يوجدان في العزيز اصطلاحا فإذا كان من عز يعز الذي هو من نذر وقل فيكون المعنى إنه سمي بهذا الاسم لنذراته وقلته وإذا كان من عز يعز الذي معناه هو قوية فإنه سمي بهذا الاسم لمجيئه من طريق آخر فقوي بذلك إذن في المعنيان ينطبقان على هذا النوع الذي يسمى بالعزيز طيب هذا من حيث اشتقاقه اللغوي من حيث معناه اللغوي أما معناه في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني أن العزيز هو الذي لا يرويه أقل من اثنين، لا يرويه أقل من اثنين، وهذا هو أحسن تعريف الله. أما من قال هو ما رواه اثنان في جميع طبقات السند فهذا لا يكاد يوجد. إذن أحسن التعريف له هو ما لا يرويه أقل من اثنين. ما لا يرويه أقل من اثنين، وهذا النوع من الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين معناه ألا يوجد في إحدى حلقاته واحد فقط، جميع حلقات السند لا تجد فيها أقل من اثنين. وبهذا نعرف بأن الغريب لا يدخل معنا في العزيز، لأن الغريب هو ما رواه راو فقط، فهذا فليشترط فيه لا يرويه أقل من اثنين. ومثل له بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس وعن أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وهما أنس وأبو هريرة، ورواه عن أنس اثنان وهم قتادة وعبد العزيز بن صهيب، كما رواه عن قتادة أيضا اثنان، ورواه كذلك عن ورواه كذلك عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، ثم بعد ذلك رواه جمع. فهذا الحديث ينطبق عليه وصف العزيز لأنه رواه لأنه لم يرويه أقل من اثنين، لأنه لم يرويه أقل من اثنين. والعزيز لا يلازم الصحة، معنى أنه ليس كل حديث عزيز يكون صحيحا، يكون عزيز وليس بصحيح، لا بد من توفر شروط الصحة للحديث، لا بد من توفر شروط الصحة للحديث ليحكم عليه بالصحة. هذا إذن هو وصف العزيز كما رأيناه، وكما رأينا مثاله وأمثلته توجد في الحديث. قال مشهور المروي فوق المعتبر، ثم انتقل بنا إلى نوع آخر من نوع الحديث وهو المسمى بالمشهور. مشهور اسم مفعول من شهر، يشهر إذا ظهر ودرج، إذا ظهر ودرج. فالمشهور إذن مأخوذ من الظهور والبروز، هذا معناه فاشل في اللغة دي. وأما معناه في اصطلاح المحدثين، اصطلاح الحديث، فهو الذي عرفه به المؤلف هنا بقوله مشهور مروي فوق مروي فوق ما ثلاثة، مروي بحذف الياء الوزن أيضا. المشهور هو الذي لا يرويه أقل من ثلاثة، أو قل هو الذي رواه ثلاثة فأكثر، والذي رواه ثلاثة فأكثر في طبقات سنده، في طبقات سنده ولم يبلغ حد التواتر، لأنه إذا بلغ حد التواتر صار مسمى باسم المتواتر، إنه إذا بلغ حد التواتر لأن كانت طرقه لا حصر لها، إذا كانت طرق ديره لا حصر لها صار هنا متواترا. من ثم في العزيز على في المشهور على قسمين، مشهور على قسمين، مشهور متواتر مشهور غير متواتر، إذا كانت طرقه محصورة فهو مشهور غير متواتر، وإذا كانت غير محصورة فهو مشهور ومتواتر. ثم إنه يوصف بوصف آخر على ما قاله بعض المحدثين. يوصف بماذا؟ بالمستفيض. إن هناك من المحدث قال إن المشهور والمستفيض مترادفان، وهناك من قال المشهور أعم بالمستفيض، وهناك من قال المستفيض أعم. فعلى أحد هذه الأقوال الثلاثة يكون المستفيض المشهور من باب واحد، والاستفاضة من الفيض، ومنه قوله فاض الماء إذا نعم كثر وانتشر إذا انتشر. فعلى كل حال المشهور هو الذي رواه ثلاثة أكثر، لكن بشرط أن تكون طرقه محصورة، وإلا فإنه سيكون متواترا. ثم المشهور على قسمين: مشهور عند أهل الحديث خاصة، ومشهور عند أهل الحديث وعند غيره. من على قسمين: القسم الأول المشهور عند أهل الحديث خاصة، وهذا هو المشهور الاصطلاحي، هذا هو المشهور الاصطلاحي، ومشهور عند أهل الحديث وعند غيره. أما المشهور الاصطلاحي الذي يعرف الحديث المشهور فمثاله الحديث الذي رواه البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث موصوف بهذا الوصف الذي هو المشهور باصطلاح عند المحدثين. وهناك المشهور عند المحدثين وعند غيرهم، عند المحدثين والفقهاء والاصوليين، وهو حديث الأدرى والبخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك المشهور عند الاصوليين خاصة، وهو الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وهناك المشهور عند النحاة، وهو قوله في باب لو: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. وهناك المشهور عند العامة بقوله: النفس تميل من أحسن إليها، وغير ذلك من الألفاظ والأحاديث التي تدور على أسئلة العامة. ولا تلازم بين الشهرة والصحة، فقد يكون الحديث مشهور وهو غير صحيح، بل قد يكون موضوعا قد يكون ضعيفا. لكن مش عند المحدثين الشهرة، مش تقصدوا بها عن المحدثين، يعني الشهرة العامة، يكون الحديث مشهور شهرة عامة وهو غير صحيح، بل هو موضوع بقولهم: يوم نحركم يوم صومكم، يوم نحركم يوم صومكم، يعني اليوم اللي تصوم فيه الناس اليوم اللي غادي يكون فيه عيد الأضحى، هذا مشهور عند العامة، لكنه ليس بحديث مرفوع المسلم، بل هو موضوع. فإذا هذا هو المشهور والمسمى عند طائفة المحدثين بالمستفيض. والحديث الصحيح الذي اتصف بالشهرة يزداد قوة، لأنه يزداد قوة إذا كان صحيحا وكان موصوفا بالشهرة، فإنه يكون أقوى من الحديث الصحيح المجرد عن الشهرة. وهذا معنى قوله الشهور سبق السلام على العزيز وعلى المشهور وعلى المسلسل. نحن الآن مع المعنى. طيب، ما هو تعريف العزيز لغة؟ تعريف العزيز لغة عزيز هو ما يكون من عز يعز، من عز يعز إذا قوي، من عز يعز إذا ندر وقلب، أو من عز يعز إذا قوي. إذا قوي معناه في الاصطلاح ما رواه اثنين أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين أو ثلاثة. لأن المؤلف قال فيه عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فقد عرفه بأمرين: الأمر الأول أن يرويه اثنان عن اثنين في جميع طبقات السنة، والأمر الثاني أن يرويه ثلاثة، أن يرويه إيش؟ ثلاثة. من أي المعنيين اللغويين أخذ العزيز؟ من أي المعنيين اللغويين؟ من عز، يعز بمعنى قوي. لماذا؟ لماذا؟ فيقوى، لأنه قوي. بماذا؟ قوي بمجيئه من طريق آخر، قوي بمجيئه من طريق آخر. ومن قال إنه مأخوذ من الزيائز إذا نذر، فما هو وجه اشتقاقه؟ قال وقلته ندرته وقلته، لأنك قلما تجد حديث يروي اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. ولذلك قال بعض العلماء المراد به لا يرويه أقل من اثنين. أما رواية اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع طبقات السنة، هذا غير موجود. إذا الموجود هو أن لا يرويه أقل من اثنين، وهذا يصدق لماذا؟ بشيئين، الشيء الأول اثنان، الشيء الثاني ثلاثة. الشيء الأول اثنان، الشيء الثاني ثلاثة. طيب، سبق مثاله، سبق له مثال، ما هو المثال الذي سبق؟ يعني وما روى الشيخ عن أنس روى البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت فأكثر من ذلك فأكون أحب إليه. نعم، لأن هذا قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وهم أبو هريرة وأنس، ورواه عن أنس اثنان، وهم قتادة وعبد العزيز بن الصهيب. طيب، أما المشهور، أما المشهور فما معناه في اللغة؟ ها؟ معناه في اللغة الظهور والبروز. معنى المشهور في اللغة الظهور والبروز، لكن معناه في الاصطلاح ما هو؟ نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السنة، ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السنة ولم يبلغ حد التواتر. إنه إذا بلغ حد التواتر يسمى متواترا ولا يسمى مشهورا. طيب، ما رواه إذن ثلاثة فأكثر، هل تعريف المؤلف ينطبق على هذا التعريف الذي ذكرناه؟ هل تعريفنا؟ لماذا؟ ما رواه فوق ما ثلاثة، يقول يشترط فيه أن يرويه فوق ثلاثة رواة، فوق ثلاثة رواة. لكن لو أردنا أن نتكلف لتطبيق كلام مؤلفي على هذا التعريف، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نعم، في تقديم من تأخير، ما هو الذي قدم؟ إذن نقول فوق قدمت من تأخير. الأصل ما رواه ثلاثة فما فوق، ما رواه ثلاثة فما فوق، لأن الصحيح عند المحدثين أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فما فوقه. ثم مما يتصل بالمشهور نوع، ما هو هذا؟ قد سبق ذكره، المستفيد، المستفيض. هل المستفيض مرادف للمشهور؟ يعني هل المستفيض مرادف؟ هل المستفيض والمشهور مترادفان أم لا؟ نعم، في قوله، قول أول إنهما مترادفان، القول الثاني أن المستفيض أعم من المشهور، لكن القول بالترادف هو الأصح، وأن المستفيضة والمشهورة من باب واحد، المشهور المستفيض من باب واحد. طيب الآن نسير مع كلام المؤلف في هذا النوع الذي هو النوع كم؟ نوع الحادي عشر، وهو المعنعن. المعنعن في اللغة مأخوذ من قول فلان أن عن، فحين يقول قائل من الناس عن يقال لكلامي هذا معنعن لغة. ففي الاصطلاح هو الحديث الذي يرويه صاحبه بعن، أو الذي يرويه الرواة فيه بعن عن. وهذا النوع من الحديث كثير في باب الأحاديث، نجده في البخاري، مسلمين، سنن، المسانيد كثير. تجد السلسلة المحددين يقول كل واحد منهم عن فلان عن فلان عن فلان، من أول السند إلى منتهى السند. فهذا النوع من الحديث يسمى بالعنعنة، أو يسمى بماذا؟ بالمعنعن. هل يعتبر من مباحث الإسناد أم من مباحث المتن؟ هذا النوع من مباحث الإسناد وليس من مباحث المتن. اختلف العلماء في الحديث المعنعن، هل يفيد الاتصال أم لا؟ هو الصحيح أنه يفيد الاتصال بشرطين. المعنعن حديث يفيد الاتصال بشرطين، أحدهم أن يكون المعنعن غير مدلس، أحدهما أن يكون المعنعن غير مدلس. أما إذا كان مدلسا فإن عنعنته لا تحمل على الاتصال، باحتمال أنه دلس وحذف شيخا بينه وبين الشيخ الذي أخذ منه الحديث. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تثبت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، أن تثبت المعاصرة، يعني أن يجمع بينهما عصر واحد. وزاد البخاري شرطا ثالثا، هو أن يثبت بين المعنعن معنعين والمنعنعن عنهم لقاء. وزاد بعضهم شرطا رابعا، وهو أن يثبت السماع من المعنعن، السماع بين المعنعن والمعنعن. إذن هناك شرطان اتفق عليهما وشرطان اختلف فيهما، نعم الشرطان اتفق عليه. الشرط الأول طيب، والشرط الثاني أن تثبت المعاصرة. هذا الشرط لأي الأئمة؟ لمن من الأئمة؟ لمسلم. الشرط الثالث المختلف فيه ما هو؟ ولمن؟ البخاري. شرط رابع أن يثبت السماع. نعم؟ أثر الجنب اللي هو شرط اللقاء، فإن باب أولى وحرام، لأن المعاصرة حاصلة من باب التحصيل الحاصل، لا يمكن أن يكون لقاء بدون معاصرة. طيب، فهذه هي الشروط لجعل الحديث المعنعن إيش؟ صحيحا. جعل الحديث المعنعن صحيحا. عرف المؤلف المعنعن هنا بتعريف يقال له في علم المنطق بالمثال. عرف المؤلف المعنعن بتعريف يقال له في علم المنطق بتعريف المثال. هل يجوز التعريف بالمثال أم لا يجوز؟ هل يجوز التعريف بالمثال أم لا يجوز؟ يجوز التعريف بالمثال إذا كان يفيد ما يفيده الحد، إذا كان يفيد ما يفيده الحد. ولذلك هنا استغنى المؤلف عن الحد بالمثال لأن المثال يفيد ما يفيد حده، ولذلك قال ولذلك لا يعترض على المؤلف حينما قال في بداية النظم وكل واحد أتى وحد، لأن هذا المثال يقوم مقام الحد كعن سعيد عن كار. ثم مما يتصل بالمعن عن المؤنن، والمؤنن والمعنعن على القول الصحيح من باب واحد، وهناك من خالف بينهما، لكن الصحيح أنه مرادف له. والمؤنن في اللغة معناه أن يقول الإنسان في كلامه أن، ومعناه هنا في الاصطلاح الحديث الذي أدي بلفظ أن، الذي روي وأدي بلفظ أن، وهو في الحكم مثل عن، يعني يفيد الاتصال والصحة بالشروط السابقة. ثم قال ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، هذا هو القسم إيش؟ الثاني عشر، وهو المبهم. المبهم اسم مفعول من أبهم الشيء يبهمه إذا لم يعينه ولم يسميه، ومعناه هنا في الاصطلاح أن يشتمل الحديث على راو غير مسمى، سواء كان هذا الراوي في السند أم كان في المتن، ولكن المقصود هنا هو المبهم في السند. فكل حديث اشتمل على راو لم يسمى فهو حديث مبهم. فإن كان هذا الإبهام، إن كان هذا الإبهام حاصلا في الصحابة فالحديث محمول على الصحة، إن كان الإبهام متعلق بصحابي الحديث محمول عليه على الصحة. لماذا؟ لأن إبهام الصحابة لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. أما إذا كان الإبهام في غير الصحابة الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه سيكون بمثابة المنقطع، لأن المبهم بمثابة إيش؟ بمثابة غير المذكور. المبهم الذي لا يعرف كأنه غير مذكور، وإذا كان غير مذكور فهو بمثابة المنقطع، ويكون الحديث منقطع. الحديث منقطع فقد شرط من شروط الصحة. ما هو هذا الشرط؟ هو اتصال السنة. إذن إذا كان الإبهام في الصحابة فالحديث صحيح، وإذا كان في غير الصحابة فالحديث ضعيف، إلا إذا سمي هذا المبهم إلا إذا سمي في روايات أخرى، إن ذكر في رواية أخرى. ودرجات الإبهام أربعة، بعضها أشد من بعض. أشد درجات الإبهام، أشد درجات الإبهام هي أن يقول الراوي حدثني رجل امرأ، لأشد يليها إيش؟ يليها البنت أو الابن أو الأخ أو الأخت، ثم يليها إيش؟ نعم، يليها في الدرجات، يليها في الدرجة دي. نعم، ثم يليها في الدرجة الرابعة إيش هي؟ هي زوجة فلان أو زوج فلان. هذه أربع درجات كلها تندرج في اسم الإبهام. إذن إذا قال القائل حدثنا رجل أو امرأته هذه أشد درجات الإبهام. حدثني ابنته فلان أو ابن فلان هذه أيضا درجة من درجات الإبهام. حدثني عم فلان خال فلان درجة من درجات الإبهام. حدثني زوج أو زوجة فلان هذه درجة من درجات الإبهام. هذا في السند. أما الإبهام في المتن فبأن يقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الإبهام الذي يكون في المتن، هل يؤثر على الحديث بالصحة؟ لا يؤثر على الحديث. إذا الإبهام الذي يؤثر على الحديث هو الذي يكون في السند وليس في المتن، لا يؤثر عليه إن كان فيه. وما أكثر ما نجد الإبهام في المتن، حيث قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحيضة كما في الحديث الصحيح، أو جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كذا وكذا. فهذا هو تعريف الإبهام وهذا هو حكمه. تعريفه هو ما اشتمل على راوي لم يسمى إما في متنه وإما، فإن كان الراوي الذي المسمى في سنده فهنا يكون الحديث على قسمين، أحدهما صحيح وهو ما كان الإبهام فيه. طيب الثاني ما كان الإبهام فيه في غير الصحابة، فهذا محمول على الضعف ما لم يسمى في رواية أخرى. فإذا سمي في رواية أخرى فله الحكم، فإن كان من أهل الرواية الذين تقبل روايتهم فهو صحيح، وإن كان ممن لا تقبل روايتهم فالحديث ضعيف. عندك جواب؟ وأن يكون المعنعن غير مدلس أحسن. إذا كان المعنعن غير مدلس يكون إيش؟ المعنعن صحيحا إذا كان المعنعن غير مدلس. متى يكون ضعيفا؟ متى يكون ضعيفا يعني؟ إذا كان المعنعن ولم يصرح بالسماع في موضع آخر. إذا كان المعنعن مدلسا ولم يصرح بالسماع في موضع آخر، إذا المعنعن يكون صحيحا ويكون محمولا على الاتصال بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، غير مدلس ولم يصرح بالسماء في موضع آخر. لأنه إذا صرح بالسماء في موضع آخر وكان مدلسا فإن حديثه يحمل تمام، يحمل على الصحة، يكون متصل، وإذا كان متصل فهو محمول على الصحة. يكون ضعيفا إذا كان معنعن مدلسا ولم يصرح بالسماء في موضع آخر. هناك نوع سبق ذكره يتصل بالمعنعن، ما هو؟ وهو المؤنن. ما حكم المؤنن؟ ما حكم؟ نعم نعم، حكمه هو حكم المعنن باختصار. طيب أما المبهم، أما المبهم فما معناه في اللغة؟ هو الذي لم يعينه. طيب في اللغة لم يعين فيها، هو في اللغة يعني نعم. إذن معنى أنه اسم مفعول من أبهم الشيء يبهم إذا خاف. ومعناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح نعم هو ما كان في سنده، ما ذكر في سنده رجل مبهم وبعضهم زاد وفي متنه، لكن التعريف الأول هو الأولى، أي ما ذكر في سنده رجل مبهم، رجل مبهم. طيب متى يكون المبهم صحيحا؟ متى يكون صحيحا؟ إذا كان الإبهام في المتن يكون صحيحا، ومتى يكون المبهم في السند صحيحا؟ نعم إذا عرف في مكان آخر. نعم إذا عرف هذا المبهم في موضع آخر وكان من أهل الضبط والعدالة فإن حديثه يكون صحيح. كذلك هناك حالة أخرى يكون فيها إبهام صحيح وقد سبق معي. إذا كان الإبهام صحابيا الحديث يكون صحيحا. لماذا؟ ما هو التعليل؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لثناء الله عليهم في القرآن. طيب أما المبهم فما هو الأصل فيه؟ الصحة أم الضعف؟ ما هو الأصل فيه؟ يعني الصحة ولا الضعف؟ قولان مختلفين لا بد من الدليل. الآن لما اختلفتم لا بد لكل قائل من دليل. لأن فيه رجل مبهم وهو نوع من المنقطع. لأن هذا الرجل المبهم كأنه غير مذكور فصار الحديث بهذا. إذا الأصل في المبهم هو الضعف ولا يخرج عن أصله إلا لدليل والآن ننتقل إلى النوع الثالث عشر والرابع عشر وهما متلازمان وهما المرادان بقول المؤلفون وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قلنا النوع الثالث عشر يسمى بالعالي والرابع عشر يسمى بالنازل. العالي معناه في اللغة اسم فاعل من على يعلو فهو عالي والنازل في اللغة اسم فاعل من نزل ينزل فهو نازل. وأما العالي في اصطلاح المحدثين فهو على نوعين ذكر المؤلف واحدا منهما ولم يذكر الثاني. النوع الأول وهو ما قلت رجاله أي ما كان رجال سنده قليلا بالنسبة لسند آخر. ما كان رجال سنده قليلين بالنسبة لسند آخر يعني هذا السند يحتوي على خمسة والسند الآخر مقابل له يحتوي على سبعة. من أيهما العالي؟ الذي يحتوي على خمسة. وأيهما النازل؟ الذي يحتوي على سبعة. طيب هذا هو النوع الأول الذي نسميه بماذا؟ بالعالي في بالنسبة للعدد. النوع الثاني العالي صفة هذا الذي نذكره المؤلف وهو الذي كان رجال سنده أضبط وأكثر عدالة من رجال السند الآخر ولو كان متساويين في العدد هذا حديث يشتمل على خمسة والآخر يشتمل على خمسة لكن الأول رجال السند فيه أضبط وأمتن وأزكى فهذا بالنسبة للسند الآخر يعتبر عاليا لكن علوه علو صفة. إذن في العالي على قسمين عالي بالعدد وعالي بالصفة وأيهما أفضل؟ العالي أفضل من النازل. لماذا كان أفضل؟ لقلة الوسائط فيه إنه كلما قلت الوسائط ضعف الاحتمال، ضعف احتمال الخطأ. إن كلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ. هذا حديث عندنا فيه ثلاثة، والآخر عندنا فيه خمسة. ففي الاحتمال عندنا في الأول كم احتمال؟ لا احتمال الأول، حتى الأول قلنا السنة الأول فيه ثلاثة. يلا كم احتمال عندنا في الخطأ؟ ثلاثة فقط، ثلاثة. أما الثاني الذي يحتوي على خمسة فكم احتمال عندنا؟ خمسة. إذن أقلهم احتمال للخطأ ما هو؟ ثلاثة أقل احتمال من خمسة. فمن ثم كان العالي أولى من النازل. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن العلو سنة في هذه الأمة، سنة كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال طلب العلو سنة، وقال السيوطي رحمه الله في ألفيته وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول ذاك مفاطين. ثم إن الإسناد من خصائص هذه الأمة، ولم يكن للأمم السابقة، الأمم السابقة ليس عندها إسناد، أما هذه الأمة. طيب الأول من الأقسام، أول الأقسام كلنا الأول قسم الأقسام بالترتيب نريد القرب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني نعم العالي بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث. الثالث نعم القرب من كتاب من الكتب المعتمدة، من كتاب أو إلى كتاب من الكتب المعتمدة. طيب الرابع تفضل. نعم العالي بتقدم وفاة الشيخ. نعم اي نعم صحيح، علو صفة صحيح. نعم طيب الخامس العالي بتقدم سماع صحيح. هذه الخمسة، ولكن نرجع منها ثلاثة إلى العالي علو عدد، ونرجع اثنين إلى العالي علو صفة. أحد هذه الأقسام ينقسم، فما هو هذا الذي ينقسم؟ نعم كم هي أقسامه التي ينقسم إليها؟ كم هي أقسامه؟ أربعة. الأول من هذه الأقسام، الأول تفضل. نعم البدل صحيح. يلا نعم البدل والموافقة، البدل والموافقة. طيب مصافحة مساوي. إذن القريب إلى كتب من الكتب المعتمدة تحته أنواع أربعة. طيب والآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من أنواع الحديث. كم رقم هذا؟ نعم الخامس عشر، السادس عشر، الخامس عشر ولا السادس؟ الخامس. إذن من قال السادس عشر؟ نعم رجعت عن قولي، الرجوع إلى الحق فضيلة. هذا النوع الخامس عشر أشار إليه بقوله وما أضفته إلى الصحابة من قول وفعل فهو موقف زكي. هو صح، مفرد صح هو صاحب، والصاحب هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. كم قيد؟ كم قيد في هذا الباب؟ ثلاثة قيود. القيد الأول، القيد الثاني، والقيد الثالث. ثلاثة قيود. اجتماع للنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، الموت على ذلك. طيب، من اجتمع واليؤمن هل يكون صحابي؟ لا. طيب، من آمن به والمجتمع لا يكون صحابي؟ نعم، آمن به ولم يجتمع، آمن به ولم يجتمع به. لكن لهم اسمون. من يذكر لنا؟ المخضرمون. المخضرمون هي منزلة من الصحابة والتابعين. طيب، من اجتمع وآمن، من اجتمع وآمن ثم ارتد بعد ذلك، نعم، لو ارتد وعاد إلى الإسلام، نعم، يعد صحابي. صحيح. إذن هذه ثلاث قيود. فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة، ولو لحظة. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب لا يطلق في العرس إلا على من أطال الصحبة بالإنسان. فلا نقول فلان صاحب فلان إلا إذا أطال معه الصحبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن من اجتمع به ولو لحظة يقال له صحاب. طيب، إذن فكل قول أو فعل أو تقرير وقفت به على الصحابة أي انتهيت به إلى الصحابة فإنه يسمى موقوف، وما أضفته إلى الصحابة من قول وفعل فهو موقوف. موقوف زك أي علم. طيب، فمثال القول، مثال القول، من يذكرنا مثال القول بالنسبة للصحابة؟ مثال القول قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بقدر، نعم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. طيب، مثال الفعل، الله، مثال الفعل، نريد مثال الفعل، نعم، نعم. ومنه كذلك أن علي نعم، إيش؟ نعم، لكن هذا الفعل هذا له حكم الرفع. طيب، أما التقرير فبأن يرى أحد الصحابة رجلا أو امرأة يعمل شيئا ولا ينكر عليه. فأقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم نسميها موقوفات. فإذا سمعت الموقوف بدون قيد فإنه يراد به قول الصحابي أو فعله أو تقريره. أما إذا أطلقنا الموقوف على غير أقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم فلا بد أن نقيده إذا أطلقناه على كلام التابعين. فلا بد أن نقيد، نقول هذا موقوف على فلان، موقوف على الحسن البصري، موقوف على، وما إلى ذلك. طيب، وهناك نوع من الموقوف يسمى مرفوعا حكما. هناك نوع من الموقوف يسمى مرفوعا حكما. ما هو هذا النوع؟ نعم، هو الذي لا مجال فيه للاجتهاد. فكل موقوف لا مجال فيه للاجتهاد فهو مرفوع حكما، سواء كان قولا أو فعلا. فما هو الذي لا مجال فيه للاجتهاد؟ إذا كان في باب العبادات أو كان في أمور الغيب. إذا كان في باب إيش؟ باب العبادات أو كان في أمور الغيب. فإذا حدث الصحابي بأمر غيبي، سواء كان هذا الغيب ماضيا أو مستقبلا، هذا لماذا نسميه المرفوع حكما. وكذلك إذا فعل الصحابي فعلا يتعلق بالعبادات، هذا لا يسمى موقوفا وإنما يسمى مرفوعا حكما، كفعل علي رضي الله عنه حين صلى 3 ركعات في ركوع واحد في صلاة ماذا؟ يلا من؟ نعم نعم، حين صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة، فهذا الفعل يسمى مرفوعا حكما. إذن الموقوف يشترط فيه ألا يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد، فإن كان للاجتهاد يشترط فيه ألا يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد. ما إذا كان لا مجال فيه للاجتهاد فلا نسميه موقوف وإنما نسميه مرفوعا حكما. مفهوم يعني الفرق بين المرفوع حكما وبين الموقوف؟ ما الفرق إذن بين الموقوف وبين المرفوع حكما؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ نعم نعم، لا هو الذي ليس فيه مجال للاجتهاد. طيب، أسباب النزول التي يذكرها الصحابي من أي نوعين؟ أسباب نزول القرآن التي يذكرها الصحابي من أي نوعين؟ نعم، من المرفوع حكم، من المرفوع حكم. مثال لذلك، مثال نذكرنا مثال لذلك، من كان يحفظ؟ من منكم يحفظ مثال لهذا؟ ها نعم، بين زين. نعم طيب، ومنه مثال أوضح من هذا وهو ما ورد عن جابر أنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من جهة دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله تعالى قوله: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. إذن هذا يقال له المرفوع حكما. وإذا قال الصحابي: كنا نؤمر، من أي نوعين يعد هذا؟ من أي نوعين؟ من المرفوع حكما. وإذا قال الصحابي، إذا قال الصحابي أو الصحابية: نعيد نهينا عن كذا ولم يعزم علينا، من أي نوعين؟ من المرفوع حكما. طيب، وإذا قال الصحابي: من السنة، من السنة، فماذا؟ فمن أي النوعين؟ من المرفوع حكما. إذا الموقوف هو قول الصحابي المحض الذي لا يتعلق به بماذا؟ بعبادة ولا غيب، أو فعله المحض الذي لا يتعلق بعبادة ولا، وكذلك تقريره المحض الذي لا يتعلق بعبادة ولا مما لا يثبت بالاجتهاد. هذا مع في سلسلة هذا النوع يعتبر في سلسلة هذا النوع السادس عشر، والذي قبله كان 15 وهو الموقوف، وهو الموقوف. تقدم تعريف الموقوف، فما هو تعريفه؟ ما هو تعريف الموقوف؟ الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول فعل، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بسند متصل أو منقطع. ينقسم الموقوف على الصحابي إلى قسمين، فما هما هذان القسمان؟ ما هما هذان القسمان؟ ما لا نزال فيه للاجتهاد، وهذا يقول ما كان فيه نعم. نعم. ينقسم الموقوف على الصحابة إلى قسمين: قسم لا مجال فيه للاجتهاد، وقسم يكون فيه مجال للاجتهاد. فأي النوعين يعد موقوفا من هذين النوعين؟ أي النوعين؟ نعم، ما فيه مجال للاجتهاد. أما الذي لا مجال فيه للاجتهاد فمن أي الأنواع يعد؟ في أي الأنواع يعد؟ يعد مرفوعا حكما، يعد مرفوعا حكما. هل يصح إطلاق الموقوف على غير الصحابة؟ هل يصح إطلاق الموقوف على غير الصحابة؟ أقول نعم يصح إطلاق الموقوف على غير الصحابة بشرط أن يتقيد بأن يقال هذا موقوف على الحسن البصري، هذا موقوف على نعم بن سيرين، هذا موقوف على أبي حنيفة، هذا موقوف على مالك وما أشبه ذلك. طيب الموقوف هل يحتج به أم لا؟ هل يحتج بالموقوف أم لا يحتج به؟ نعم كيف يحتج به إذا كان يحتج به ما لم يكن ضعيفا. وأيضا يحتج به ما لم يكن ضعيفا فيه أيضا تفصيل، يحتج به ما لم يكن ضعيفا فيه تفصيل. لا فيه تفصيل، الموقوف نفسه فيه تفصيل، الموقوف نفسه فيه تفصيل. نعم ألا يكون بين الصحابة فيه خلاف، وإلا إن ورد الموقوف مختلف فيه بين الصحابة فنحن مخيرون كما قال أبو حنيفة رحمه الله، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الرأس والعين، وما ورد عن الصحابة فخيرنا منهم، وما كان من التابعين فهم رجال ونحن رجال لأن أبا حنيفة كان تابعين. إذا الموقوف يحتج به ولكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لا بد من قيد الذي سبق يخرج. أما هذا النوع الذي نحن الآن بصدده فهو الذي يسمى بالمرسل، والمرسل اسم مفعول من أرسل يرسل، اسم فاعل منه مرسل، اسم فاعل مرسل. والإرسال في اللغة هو الإطلاق، أرسلها العراق، يقولون أرسلها العراق بمعنى أطلق. وفي اصطلاح المحدثين عرف المرسل بتعريفات ثلاث، بتعريفات ثلاث. التعريف الأول الذي تبناه المؤلف وهو قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص، لا بد من إضافة شيء إليه وهو ما أرسله التابعين أو هو ما رفعه التابعين رفعا صريحا أو كناية، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. وزاد الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله قيدا لهذا التعريف وهو قوله ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الذي أرسله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف ينبني على أمور، الأمر الأول أن الذي رفع الحديث هو التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان الرفع صراحة أو كان كناية. صراحة كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يعني قال حسن البصري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا رفع صريح. أما الرفع الكنائي فهو بأن ينطق بشيء لا مجال فيه للاجتهاد لأنه يكون مرفوعا حكمه. إذا قال الحسن البصري كلاما لا مجال فيه للاجتهاد يكون هذا مرفوعا حكمه أي مرفوع كنائي. أن سواء كان الذي رفعه تابعيا صغيرا أو كبيرا واعتبرنا القيد الذي زاده الإمام الحافظ بن حجر فنقول به أيضا مما ينبني عليه تعريف المرسل أن يكون الذي رفعه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مرسلا ولكن بماذا يسمى؟ نعم إذا لم يسمى مرسلا فبماذا يسمى؟ نعم يسمى يعني إذا سمع لأن هناك حديث قد يسمعها بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يسلموا فإذا أسلموا أدوها فإذا أسلموا أدوها فهذا يعطى له ماذا؟ هذا حديث مرفوع هذا حديث نعم. فإذا هذا القيد الذي ذكره الإمام رحمه الله ينبغي أن يضاف إلى التعريف الذي ذكره هذا هو التعريف الأول. التعريف الأول واضح الحديث المرسل وما رفعه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو كناية ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أما التعريف الثاني هو الذي حكاه الإمام بن عبد البر عن جماعة المحدثين وهو أن المرسل هو ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قيد المرسل هنا بقيدين. قيد الأول أن يكون رافعه تابعيا ثاني أن يكون تابعي كبير وهذا التعريف بالنسبة لسابقه يعتبر أضيق منه يعتبر أضيق منه وأخف منه لأنه زاد عليه بقيد وهو القيد. نعم التعريف الثالث وهو للنووي وقد جزم ابن خطيب البغدادي وهو أن المرسل هو ما سقط منه راوي أكثر سواء كان هذا السقوط في أوله أو في آخره أو في وسطه وهذا التعريف أوسع من سابقين هذا التعريف أوسع من سابقين إذ هذا التعريف مبني على ماذا؟ على اعتبار واحد ما هو هذا الاعتبار؟ هو سقوط الراوي من السنة هو سقوط الراوي من السنة سواء كان سقوطه في أول السنة أو في آخر السنة أو في وسط السنة وعلى هذا فإنه يدخل في هذا التعريف المعبر والمنقطع والمعلق في يشمل هذا التعريف المجمل يشمله فيكون لا فرق بين المرسل والمعبر والمنقطع والمعلق وهذا التعريف ينبني عليه إشكال ما هو هذا الإشكال؟ ذلك أن المرسل قد احتج به جمهور الفقهاء، وعلى هذا يدخل فيما يحتج به لو قال واحد منا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا أم يدخل؟ ولذلك فينظر التقييد، أي تقييد هذا التاريخ في القرون الثلاثة ما سقط من سنده راوي، نقول عبر القرون الثلاثة الأولى التي هي المفضلة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الكثير هو المؤلف الأول الذي أشار إليه المؤلف، الذي عليه الكثير هو التأليف الأول الذي الذي أشار المؤلف بقوله ومرسلون منه صحابي السفر. قلنا هذا التعريف في قصور، ما هو هذا القصور؟ وما هو شيء؟ لم يذكر من رفع صحابي فقط، يحتمل أنه رفعه صحابي آخر، ويحتمل أن يكون قد رفعه ثالث، ويحتمل أن يكون رفعه غير ثالث. هذه الاحتمالات كلها ناشئة من ماذا؟ من عدم ذكره من أرسل، من عدم ذكره من أرسله. أما إذا أرسله الصحابي، إذا أرسله الصحابي فهو محمول على ماذا؟ على على على الاتصال. إذا أرسله الصحابي فهو محمول على الاتصال، إذا فهو مسند، فنقول فيه هو مسند. لماذا؟ لأن سقوط الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم موجود. فإذا إذا قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط منه الراوي، أسقط منه عمر، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون حديث هذا مسند. لماذا؟ لأن سقوط الصحابي لا يضر، إذ الصحابة كلهم موجود. بخلاف ما إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يحتمل أن يكون أسقط صحابيا، ويحتمل أن يكون أسقط تابعيا. يحتمل أو يحتمل؟ يحتمل، أنه لو أسقط صحابيا لكان الحديث مسندا، لكن لو أسقط تابعيا هل يكون مسندا؟ يعني لا يكون مسندا. ولذلك إذا أرسل التابعي الحديث فيحتمل أنه أسقط صحابيا، ويحتمل أن يكون أسقط تابعيا، والتابعي الذي أسقطه يحتمل أن يرى أن يكون قد روى عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يحتمل أن يكون قد روى عن تابعي آخر، وهكذا تتعدد السلسلة إلى أن تصل إلى 5 أو 6. هذه الاحتمالات هي التي جعلت ما أرسله التابعي لا يعطى له حكم الاسم والاتصال، بل هو من جملة المنقطع. طيب هذه التعاريف الثلاثة قلنا أولاها أو الذي عليه الكثير منها هو تعريف الأول. بقي لنا نبحث فيما يتعلق بالاحتجاج بالمرسل، فقد اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالمرسل، عن هل المرسل حجة أم لا. كذا هذا لا يعلمون، وأبو حنيفة وأحمد إلى في أحد الأقوال المنسوبة إليه إلى الاحتجاج به، إلى الاحتجاج به، وقد بنوا الاحتجاج به على ماذا؟ بنوا الاحتجاج به على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القرن الأول والثاني والثالث بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. فلما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرون الثلاثة بهذه الشهادة كان ما يرغونه محمولا على محمول على الثقة والأمانة والصدق. وأما جمهور المحدثين فإنهم لا يحتجون به. جمهور المحدثين لا يحتجون به. ما هي حجة جمهور المحدثين الذين يحتجون به؟ هي أن هذا المدح الذي مدح به الرسول أهل القرون لا يشمل كل الأفراد. يشمل كل الأفراد. إذ قد توجد بعض الأفراد وجدت بعض أفراد من أهل هذا القرن لم يتوفر فيها الثقة والأمانة والصدق. إلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما ذكرنا التابع إذا أسقط منه راوية يحتمل أن يكون خطأ الصحابي، يحتمل أن يكون خطأ التابعي. قالوا: اللهم إلا إذا أخذ هذا المرسل بمسند روي قد روي منه شيء آخر. إذا اعتضد هذا المسند، لماذا؟ هذا المرسل بمسند قد روي منه شيء آخر فإنه يحتج به. أو اعتضد بمرسل آخر، بمرسل آخر أرسله من أرسل هذا الحديث عن شيوخ آخرين، أو اعتضد بماذا؟ أو اعتضد بقول صحابة، أو اعتضد بفتوى عوام أهل العلم. فإذا اعتضد بواحد من هذه الأربعة صار مصدر حجة. طيب العاضد الأول ما هو؟ العاضد الأول شو؟ مسلم. نعم؟ مسلم من وجه آخر، روية من وجه آخر. المسلم الأول. الثاني بمرسل. الله. الثالث نعم اذا اعتبر من قول الصحابه. طيب الرابع اذا اعتبر من فتوى عوام اهل العلم. ماذا يقصد بعوام اهل العلم؟ عندك جواب؟ لا لا عوام اهل العلم. هذا يعني قلته من عند نفسي فقط، مساله تحتاج الى علماء النبي. نعم لا أيضا قلت من الناس. نعم طيب عوام إذا اعتضد بعوام الله بعوام أهل العلم. نعم لا نعم لما عنده ذلك هذا المسألة لا يقدر قوله. عوام أهل العلم هم غير المجتمع. عوام أهل العلم هم غير المجتهدين. شوف عوام يعني في أهل العلم في عوام أهل العلم، أهل العلم وعوامهم. فرق هناك بين أهل العلم وبين عوام أهل العلم. هناك من يعتبر بالنسبة لأهل العلم يعني عامي هو من أهل العلم لكن غير مجتهدين. قلنا اعتضد بماذا؟ بعوام أهل العلم. طيب هذه الأربعة مرتبة هذا الترتيب الذي ذكرنا. ثم هناك أيضا معضلات أخرى. الأول منها إذا اعتضد ثلاثة أخرى المعضلات. الأول من هذه الثلاثة نعم بالقياس تماما. طيب بالقياس الثاني بفعل الصحابة. الثالث الله طيب نعم اللي عمل في المدينة هذا مذكور القياس بفعل الصحابي في عمل أهل العصر في عمل أهل العصر. طيب هذه ثلاثة مرسلة، فإذا حفظ المرسل واحد من هذه فإنه سيكون إذن حجة، سيكون حجة. وهذا معنى قوله ومرسل منه الصحابي السقط من النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو حكم حديثه هذا؟ نعم يعتبر مسند، يعتبر مسند يا مرسل مسند يعتبر متصل صحيح. فأما ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فأما ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. طيب سبق أن للمرسل تعريفا ثاني سوى هذا، ما هو هذا التعريف؟ نعم وما رفعه التابع بشرط أن يكون كبيرا، وما رفعه التابع بشرط أن يكون كبيرا. طيب هناك تعريف ثالث سبق، ما هو؟ تفضل. ما سقط منه تمام. طيب ما هو أضيق هذه التعريف؟ أضيق هذه التعريف ما هو؟ تفضل. ما عقل التعريف الثاني، التعريف الثاني أضيقها لأنه مقيد بماذا؟ بكبار التابعين. التعريف الثاني أضيقها تمام. أما التعريف الكثير الاستعمال فما هو؟ ما هو تعريف المؤلف؟ تمام. تعريف المؤلف قد ذكرنا أنه عليه نوع من الانتقال، ما هو هذا الانتقال الذي عليه؟ ما سقط من الصحابة، يعني الاعتراض أو الانتقاد الذي عليه هو حين قال هو ما سقط منه الصحابي، لأنه إن كان الصحابي هو الذي أسقط صحابي آخر فهو محمول على الوصل، وإن كان الذي أسقط الصحابي هو تابعي فهو حقيقة مرسل. إذن في تعريفه نوع من القصور، نوع من القصور، إنه لا يدرى أقصد به ماذا؟ أنه أسقطه إيش؟ التابعي، أم قصد به هو إسقاط الصحابي مطلقا سواء أسقطه صحابي آخر أو إيش أو تابعي تمام. قلنا لأنه بالنسبة للاحتجاج به فيه كم من قول؟ بسم الاحتجاج به كم من قول؟ نعم قولان لا أكثر، ثلاث أقوال. طيب قول أول أنه يعمل به لأن زمن أقتاب قد أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة أن البخاري رضي الله عنه يعني في كتابه يعني نوع من نظر من الصحابة صحيح. تمام. هذا القول الأول، إذن القول الأول أنه حجة، القول أن الأول أنه حجة. تمام. القول الثاني تفضل. نعم تمام. القول الثالث، القول الثالث هذا قول من كيسي يعني هذا ما قول. نعم إذا أعطوه إذا في تلك الأشياء التي سبق ذكرها، بتلك الأشياء التي سبق ذكرها تماما. الآن ننتقل إلى لكن قبل أن ننتقل نقول هل المرسل قسم من الضعيف أم هو قسم من الصحيح؟ أسألكم السؤال، عندك جواب؟ نعم اسم من الضعيف. لماذا؟ يا الله ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ لأن الأصل فيه وضع الضعف لأنه فيه جهالة. فيه جهالة. أنت الآن أجبت بشيء من الجواب لكن مش الجواب الكامل. تفضل. هذا منقبل تمام، يعني في جواب متكامل الآن. الآن أصبح الجواب كامل، جئت بطرف وجاء بطرف فصار الجواب كاملا لأنه منقطع. هذا هو الجواب. الجواب شو؟ لأنه منقطع لإسقاط حلقة من حلقات ذنبه، وهذه الحلقة مجهولة عندنا، ولما كانت مجهولة عندنا حمل الحديث على الانقطاع. أما إذا كانت الحلقة صحابيا فليس مجهولا عندنا فهو في حكم. إذا نقول المرسل ليس حجة إلا إذا كان الساقط منه صحابيا، فإنه يكون صحيح، يكون صحيح. إذا المرسل ليس من قسم الصحيح ولا من قسم الباقي. الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو النوع الذي يحمل رقم ماذا؟ رقم 17. نعم 17. تفقتم ولا ما زال خلاف؟ 17 باتفاق، يعني بإجماع. تمام. الرقم هنا هو رقم 17، والحديث يسمى بالغريب. ومعنى الغريب في اللغة صفة مشبهة من الغربة، والغربة هي الانفراد. ومنه يقال للرجل النازل في البلد الذي فارق وطنه يقال فيه غريب، لأنه فارق وطنه وأقاربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تمام. معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح هو من فرض بروايته راو واحد، من فرض بروايته راو واحد، إما في طبقة الأولى أو في طبقة من طبقات السنة. ومن فرض بروايته راو واحد إما في طبقة واحدة أو في بعض الطبقات أو في كل طبقات، فكل هذا يدخل تحت هذا الحد، يدخل تحت هذا الحد الذي أشرنا إليه أو أشار إليه المؤلف، وهو من فرض بروايته راو واحد. إذا الانفراد قد يقع في أصل السند كما في حديث الأعمال بالنيات الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث غريب لأن أصل سنده لم يرويه إلا واحد، ما هو؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك صار هذا الحديث مستفيضا، ثم صار مشهورا، ثم صار متواترا. تواترا إيش؟ تواترا معنويا عند بعض العلماء. المقصود أن أوله كان ماذا؟ أن أوله كان غريبا. طيب، بعض العلماء يسوي بين الغريب والفرد كالإمام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، هو يقول: لا فرق بين الغريب والفرد إلا في جهة، وهي أن يقال هناك الغريب الذي يسمى بالفرد المطلق، وهناك الذي يسمى بالفرد النسبي، والذي يسمى بالفرد النسبي غالب عليه أن يسمى بماذا؟ بالغريب، والأول يسمى بالفرد وهو المطلق. فإذن عند ابن حجر التسوية بين ماذا؟ بين الغريب وبين الفرد المطلق. وعليه فإننا نقول إن الغريب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الفرد المطلق، والقسم الثاني الغريب الفرد النسبي. أما الفرد المطلق فهو عبارة عن الحديث الذي رواه راوي واحد في أصل زمن، عبارة عن الحديث الذي رواه راوي واحد في أصل السند، الحديث الذي سبق ذكره حديث الأعمال جنيا، سواء انفرد بمتنه كله أو انفرد ببعض متنه، إذ قد ينفرد بمتنه كله كما في حديث الأعمال جنيا، أو قد ينفرد ببعض متنه كما في الحديث الذي رواه مالك من حديث ذات الفطر والذي زاد فيه زيادة انفرد بها وهي من المسلمين. فهذه زيادة انفرد بها مالك رحمه الله، وهو من قسم الفرد من قسم الفرد المطلق. طيب، أما الفرد المطلق فهو أنواع. الفرد المطلق فهو الفرد النسبي أقول، الفرد النسبي فهو أنواع، منها أن ينفرد بالحديث ثقة، بمعنى أن لا يرويه إلا ثقة واحد، بمعنى أنك إذا أعطيت جميع رواية تجد من رواه ليس ثقة، لا تجد ثقة فيه إلا في شخص واحد، هذا عندهم يدخل في الفرض النسبي. وكذلك مما يدخل في الفرض النسبي أيضا إذا كان الحديث في أصله قد رواه أكثر من واحد، ولكن انفرد به شخص واحد عن بعض أولئك الذين رواه، كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة، ولكن لا يرويه عن الصحابة مثلا إلا شخص، نعم إلا شخص واحد، هذا أيضا يدخل تماما تحت الفرض النسبي. وكذلك مما يدخل تحت الفرض النسبي أن يكون الحديث قد انفرد به أهل بلد عن أهل بلد، انفرد به أهل مكة عن أهل المدينة، أو انفرد به أهل البصرة عن أهل الكوفة، هذا أيضا مما يدخل تحت الفرض النسبي. ومما يدخل تحت الفرض النسبي أيضا أن ينفرد به شخص عن أهل بلد، أن ينفرد به شخص عن أهل بلد، فإن لا يرويه عن أهل المدينة إلا شخص واحد. كل هذه الأقسام داخلة فيما يسميه علماء الحديث بماذا؟ بالغريب. بالغريب. طيب، الغريب هل يعد من أقسام الصحيح أم من أقسام الضعيف؟ نعم، الغالب عليه هو الضعيف أو الضعف، لكن هذا لا يمنع من أن يكون صحيحا أو حسنا. فمثلا حديث الأعمال بالنيات هو غريب لكنه صحيح يكون حسنا. إذا الحديث